الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشكره وأثني عليه لعظيم فضله وجزيل عطاياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، المرء جوهر ومظهر، فجوهره ما يجتمع فيه من حقائق الإيمان والأخلاق ومدركات العقل والعلم وخبرات العمل والإنتاج. أما مظهره فصفاته الجسمية وممتلكاته المادية ووجاهته الظاهرية، مما لا يتصل ببنائه دينا وعقلا ولا بتربيته خلقا وفكرا. ومن غير المنكور أن للمظهر تأثيرا في المحضر، فبينهما ترابط وتجاذب وتلازم وتناسق، وذلك شيء يقره الدين ولا تغفله التربية. ولأجل هذا أمر المسلمون بالانضباط وحسن المظهر في صلواتهم وتسوية صفوفهم وقيامهم لربهم قانتين. ولمثل هذا جاء الأمر بالتطهر والتنظف والتطيب وحسن الملبس. وفي الجهاد تكون صفوف المجاهدين كالبنيان المرصوص طاعة وانقيادا، ولكن المشكلة تظهر وتتبين حينما تختل في ذلك المقاييس وتضطرب الموازين. ذلك أن للشكل الظاهر وصور المظاهر سلطانا قويا في التأثير وانتزاع الإعجاب وانبهار الألباب. ولقد نبه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إلى ضرورة الدقة في النظر وعدم الاغترار بالظاهر المجرد. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع إليه. ثم جاء رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ولكم أن تتساءلوا: هل قيمة المرء ما يحسنه ويتقنه ويثمره، أو أن قيمته ما يملكه ويجمعه ويستهلكه؟ إذا كان الأمر كذلك أيها المسلمون، فهل لنا أن نقف وقفات مع كتاب الله في تقرير هذا الميزان وتجسيد صور من الانحراف في من يخسرون الميزان؟ أيها الإخوة والأحبة، تأملوا هذه الآيات الكريمات. قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقوله سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقوله عز شأنه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. الإعجاب بالظواهر لمجردها موقع في الهلكة. إعجاب بكثرة الأولاد وصحة الأجساد ووفرة الأموال وطلاقة الألسن وأحاديث الدنيا وشؤون المادة، إعجاب يزيد النفوس الضعيفة اضطرابا واكتئابا، ويحسبون أنها تغني عن الإيمان أو تهدي إلى الحق أو تقود إلى الصلاح والإصلاح. أيها الإخوة، وأعظم مظهر يتجلى فيه خلل الميزان، وأكبر صورة يتبين فيها انتكاس العقل وارتكاس الفطرة وضلال البصيرة، النفاق والمنافقون. إن النفاق وأهله وصفات المنتمين إليه يطرح قضية خطيرة في حياة الإنسانية بعامة وحياة المسلمين بخاصة. إنها علاقة المخبر بالمظهر والباطن بالظاهر والعقيدة بالسلوك والقول بالعمل. إنه الطابور الخامس كما يقول أهل العصر. ولقد انتدب القرآن الكريم بآياته وسوره لفضح هذه الفئة وهتك أستارها، فجلى دخائل نفوسها وخلجات ضمائرها وسوء فعالها وأقوالها في اضطراب المعتقد والإعراض عن الهدى والحق ونقض العهود وإخلاف الوعود والخداع والكذب والتلون والتقلب والصد عن سبيل الله وإيذاء المؤمنين والمؤمنات. وأما أهل العلم رحمهم الله فقسموا النفاق إلى نوعين: نفاق كفر مخرج من الملة، وهو نفاق العقائد، يظهر صاحبه الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وهو يبطن الكفر بذلك كله أو بعضه، لا مخلص في إيمانه ولا معلن كفره. ونفاق دون ذلك في الفروع والأعمال. وصفات المنافقين كبائر موبقة وجرائم مردية لا تصدر عن مؤمن ملأ الإيمان قلبه، من جمعها كان منافقا خالصا، ومن اتصف ببعضها لازمته حتى يدعها. النفاق أيها الإخوة عمدته ثلاث خصال كبرى: خوف في داخل النفس، وكذب في الأقوال، وخداع في الأعمال. المبتلى بالنفاق خائف مضطرب، يحسبون كل صيحة عليهم، يخاف من انكشاف الحال وافتضاح الأمر، ومن ثم فإن خوفه ينبت فيه الجبن والهلع. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الحق والقوة والشجاعة والبسالة إنما تكون في اليقين والثبات من نور الفطرة وصفاء القلب وضياء الإيمان. وأهل النفاق منغمسون في ظلمات صفات النفوس، محتجبون بلذائل الماديات والشهوات، يزعزعهم الشك ويقلقهم الريب فيغلبهم الجبن والخور، ويلجؤون إلى التخذيل والفتنة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. المبتلى بالنفاق رأس ماله الكذب، والله يشهد إنهم لكاذبون. ورائج بضاعتهم المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا. إذا وعدوا أخلفوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ترددوا وأعرضوا وتوقفوا وتحرجوا. في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد مسلم في روايته: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. يبلغ به التهتك في النفاق والفساد في الأخلاق أن يظهر بوجهين ويتكلم بلسانين ويمشي بين الفريقين كالشاة عائرة بين القطيعين، تميل إلى هذا القطيع تارة وتميل إلى ذاك أخرى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من صناع الفساد وأنصار الباطل ودعاة الفتنة قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. الله أكبر. قد يبلغ النفاق ببعض أهله إلى أن يتصلوا بأعداء الله وأعداء المؤمنين ويودون لو تولى العدو أمر المسلمين وتصرف في شؤونهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. الأيمان الكاذبة مركبهم، والحلف الفاجر وقايتهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. ولكن ما البعث على هذه الأيمان الفاجرة؟ وما الداعي في هذه التصرفات المتقلبة؟ إنه النفاق حينما يستشري في بعض النفوس فتحسب اللؤم قوة والمكر السيء براعة، وما هذا وربك إلا ضعف وخسة وخور وسفه. فالقوي بحق لا يكون لئيما ولا خداعا ولا متلونا ولا متقلبا، ولكن الذين لا يخلصون لله سرائرهم يتعذر عليهم أن يشعروا بفساد أعمالهم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولا يعلمون افتضاح أمرهم. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لماذا؟ لأن ميزان الحق ولأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد يتأرجح عندهم مع الأهواء الذاتية والمصالح الشخصية. يزعمون أنهم مصلحون وهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. منافقون مذبذبون يأتون بظواهر العبادات، وقد قام بهم الرياء وهو أقبح مقام، وقعد بهم الكسل وهو بئس القعيد وهو بئس القعيد. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، تكاسلا وثقلا وشحا وبخلا، لا يرجون ثوابا ولا يخشون عقابا. ومن مراتب النفاق الكبرى أن يجلس جالسهم مجلسا يسمع فيه آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فيسكت ويتغاضى، ملتمسا لنفسه أعذارا ومسوغات من التسامح واللباقة والدهاء والكياسة وسعة الأفق وحرية الفكر وحرية الرأي. وما ترى أن هذه هي الهزيمة تدب في أوصاله وتنخر في فؤاده. وما فرق هذا المأفون بين حرية الفكر وجريمة الكفر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أهل النفاق لا يعتبرون من الفتن، ولا يرجعون عند الكوارث، ولا يستفيدون من الحوادث. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. ولقد قال الله في ساعات البلاء والتمحيص: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. عباد الله، إن بلية الإسلام بهم كما يقول الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله، إن بلية الإسلام بهم شديدة، لأنهم منسوبون إليه وهم أعداؤه على الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب حتى لا يظن الجاهل أنهم على علم وإصلاح. فلله كم من معقل للإسلام قد هادموه، وكم من حصن قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم قد طمسوه، وكم من لواء مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها. استعان بهم الشيطان على الفتن والتحريش في تأريخ الإسلام العريض. وما كثر القتل وتعددت الأهواء وانتشرت المذاهب الباطلة والسبل الضالة إلا بما وضعوا من التفسيرات المنحرفة والتأويلات المتعسفة وما عبثوا به من المصطلحات وزيفوا من المبادئ. وفي أخبار الزنادقة ومن لف لفهم ممن يظهر الإسلام ويبطن الكفر ما يدل على عظيم البلاء وخطر الابتلاء. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، فما أكثرهم وهم الأقلون، وما أجبرهم وهم الأذلون، وما أجهلهم وهم المتعالمون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. فالله المستعان وحده على ما يصفون، وعليه التكلان وحده فيما يجترئون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القاهر فوق عباده عزا وسلطانا، أحمده سبحانه وأشكره على ما عم به من الجود والفضل كرما منه وإحسانا. سبحانه وبحمده هدى إلى النجدين، فمنتحل من عباده كفرا ومنتحل إيمانا. فطوبى لمن ذكروا بآيات ربهم فزادتهم إيمانا، وويل ثم ويل لمن ذكروا بآيات ربهم فخروا عليها صما وعميانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، دعا إلى دين الله سرا وإعلانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه كانوا على الحق أنصارا وأعوانا. أما بعد، أيها المسلمون، ولعظم خطر هذا المسلك ودقته وشناعة جرم أصحابه، فقد تقطعت قلوب السلف الصالح خوفا من الوقوع فيه. لقد ساءت ظنونهم بأنفسهم حتى خشوا أن يكونوا منهم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، يقول لحذيفة رضي الله عنه: نشدتك بالله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. ويقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وبلغ من حذرهم رحمهم الله أن قالوا: من لم يخف النفاق فهو منافق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، ولفظاعة هذا الجرم